افرح يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلال ويروح التنين افرح يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلال ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق اماله بعروسه صالحتين افرح يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلال ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق اماله بعروسه صالحتين قرب يا هجناوي واسمع احلى غناوي وهد معك بسطاوي وهد معك عوضيا انا طول عمري غاوي وللاسلام هاوي واللي لاني ناوي اهني العروسين قرب يا هجناوي واسمع احلى غناوي وهد معك بسطاوي وهد معك عوضيا كان طول عمري غاوي وللاسلام هاوي واللي لاني ناوي اهني العروسين اهني العروسين يا عيني يا عيني يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلال ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق كمال بعروسه صالحتين بينا فرحة بينا لعرسنا ودينا وانشدي اغنينا ويغني يا عين ويا فرحة خدينا لعرسنا ودينا وحلو ويا ليالينا بأجمل قمرين بينا فرحة بينا لعرسنا ودينا وانشدي اغنينا ويغني يا عين ويا فرحة خدينا لعرسنا ودينا وحلو ويا ليالينا بأجمل قمرين أجمل قمرين يا عيني افرح يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلال ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق كماله بعروسه صالحتين اسمع يا جنابي العمدي تفرح بالكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا واسمع يا جنابي العمدي تفرح بالكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا جبنا الشمع من البندر والسكر والشربات والعطر عشان يتعطر لعرسنا وبدلة زواج جبنا الشمع من البندر والسكر والشربات والعطر عشان يتعطر لعرسنا وبدلة زواج وشموع الإسلامية رح تحيي الحفلة دي وشموع الإسلامية رح تحيي الحفلة دي وهتبقى الليلة نادية وانت يا عمدي معانا اسمع يا جنابي العمدي تفرح بالكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا واسمع يا جنابي العمدي وانا عزماك النهارده اسمع يا جنابي العمدي تفرح بالكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا واسمع يا جنابي العمدي تفرح بالكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلادي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا يلا يا ماشي الفرح عادي خاطر اليوم العمدة انا بيها مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا مع تحيات